مجلات اليونسكو. يقدم هذه الرحلة الفكرية البروفيسور شريف شاهين، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، ونائب رئيس اللجنة الإقليمية، ورئيس اللجنة المصرية لبرنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو. سيأخذنا في رحلة استكشاف من خلالها نتعرف كيف تساهم هذه المخطوطات في تشكيل الذاكرة الثقافية، وكيف تعمل المبادرات الدولية على حفظ هذا الإرث وتوثيقه في تقاطع جميل بين التاريخ والعلم والهوية. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخيرات. بداية أحب أن أنا أوجه كل شكر والتقدير لإمارة الفجيرة التي أسعد وأتشرف أن أزورها للمرة الأولى في حياتي، فأنا من بين زوار ومترددي دبي، أبوظبي، الشارقة، ولكن لأول مرة في حياتي، وعجمان أيضا لأول مرة أتواجد في إمارة الفجيرة، إمارة الكرم والعطاء والحفاوة في الاستقبال والنظام. الشكر أيضا موصول إلى مدرسة الخط والزخرفة، والتي حقيقة لم أسعد ولم أتشرف بالتواجد في المؤتمر الدولي الأول لها، ولكن أسعدني كثيرا وتشرفت أكثر بالتواجد في هذا المؤتمر الثاني لها. حقيقة أمر مدرسة الخط والزخرفة وعلى رأسها الدكتورة إسراء والدكتور خالد اليامي وفريق العمل الديناميكي، على الأقل أنا تعرفت مباشرة على اثنين، الأستاذ محمد أبو المجد والأستاذة آلاء صوالح. كل الشكر والتقدير والاحترام لكم لحضوركم من الدول المختلفة، بعيدة كانت أو قريبة، مجرد أن نتشاطر ونتقاسم ونتبادل المعرفة والخبرة. في مطلع هذا العام في يناير 2025 عقد مؤتمر دولي في الشقيقة قطر، في العاصمة الدوحة، في ضيافة دار الوثائق القطرية. تواجد ممثلي اللجان أو ممثلو اللجان الوطنية لليونسكو من دول العالم، وخاصة ما يتعلق ببرنامج ذاكرة العالم الذي قدمه اليونسكو في عام 1992. كان لي شرف الحضور باحثا، تناولت موضوع رقمنة المخطوطات أو manuscripts digitization، وأن هذا التحول يقدم مخطوطات في كيانات رقمية هشة، fragile digital entities. والحقيقة كانت المفاجأة للحضور ان انا وصفت ان المحتوى الرقمي محتوى هش ضعيف، وان للأسف نتجاهل دورة حياة the life cycle of the digital object، هذا الكيان الرقمي نتجاهل دورة حياته، وبالتالي يقول إلى الوفاء والانتهاء. والأمثلة كثيرة من البيوت والمنازل، فلدينا فلوبي ديسك بالحجمين 5.5 وغيره، ولدينا الدي في دي والسي دي وغيرها من الوسائط التي لا نستطيع أن نتعامل معها اليوم. أضف إلى ذلك هارد ديسك أو القرص الصلب والفلاش ميموري وغيرها، لكن لو تحدثنا على نطاق أوسع سنجد أن المشكلة كبيرة جدا على مستوى الحكومات والدول والأجهزة التي تعمل بالكمبيوتر من خمسينيات القرن الماضي. اليونسكو نبه العالم في 2003 إلى أهمية الاهتمام والحفاظ والتوعية بما يعرف بالديجيتال هيريتج أو التراث الرقمي. وحقيقة الأمر أنني لا أجد، ومن النادر أن أجد في محاور مؤتمرات المنطقة العربية ذات العلاقة بالتراث، سواء تراث وورد عالمي وفق اتفاقية 1972 أو تراث وثائقي وفق برنامج ذاكرة العالم 1992 أو التراث غير التقليدي intangible وفق اتفاقية 2003. لم أجد أي محور مباشر لما يعرف بالديجيتال هيريتج، وللأسف وأقولها للأسف إن كل أنواع التراث سواء صنفناها مادي وغير مادي، مادي منقول موفبل أو مادي غير منقول immovable أو غير مادي أو تراث لايف حي أو شعبي، كله سيؤول إلى ديجيتال هيريتج. كل بمعنى مباني، لو كان لينا زملاء في العمارة سأجد أنه لازم ندرس إزاي يحول المبنى ده إلى كيان رقمي يستطيع التجوال فيه بقياسات معينة وببرمجيات خاصة، بدرجة أن هذا المجال ابتدى يعيد التاريخ مدينة اندثرت، فيرجع للكتابات التاريخية أوصاف جغرافية للمكان ويبتدي يستخدم السوفتوير ليعيد بناء المدينة حتى في مصر القديمة. طيب هذه المدينة فيها أفراد، أحياء كان فيها أفراد، أفراد بيكتبوا طلعوا وثائق documentary heritage، أفراد عايشين يعني لهم نمط حياة أو نمط حياة دخل في intangible heritage، وهكذا التراث الرقمي يجمع بين كل أنواع التراث وفق اتفاقيات اليونسكو. اخترت للقاء مع حضراتكم موضوع أشعر بصفتي نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لذاكرة العالم في المنطقة العربية التابعة مباشرة لليونسكو أنها منطقة شائكة، منطقة تداخل ما بين المخطوطة كتراث وثائقي وما بين الخط والزخرفة اللي حضرتكم أساتذة ومتخصصين فيها الذي يدخل ضمن التراث غير المادي، وبالتالي هناك حيرة، وأتمنى أن الحيرة لا تدوم طويلاً لأنه نسبة ما تم تسجيله من قبل الدول العربية فيما يتعلق بالتراث الثقافي المادي الوثائقي أو المادي المنقول لم تتعدى 5%. مخطوطات 3% 3% أو أقل. فموضوع اليوم هو المخطوطات ضمن التراث الوثائقي برنامج ذاكرة العالم 1992 والتراث الثقافي غير المادي لاتفاقية اليونسكو 2003. ما الذي حدث؟ سنجد هناك خلط رهيب فيما بين ما تم تسجيله هنا وهناك. هنا وضعت كونسبت ماب، خريطة مفاهيمية لمجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها فيما يتعلق بالمخطوطات القديمة. وجدت أن التكنولوجيا وتطبيقاتها متصلة متعلقة بكل الأنواع وكل المجالات الاهتمام بالمخطوطات القديمة، ولكن يمكن الجزء الخاص بالفهرسة اللي هي كتالوجينج أو الخاص بإنشاء أنظمة لإدارة البيانات الداتا بيزز والداتا نولج ريبوزيتوريز مستودعات الرقمية للبيانات الرقمية يمكن أكثر شيء يوعى استخدامه، لكن حقيقة الأمر الخطوط والزخرفة والحفظ والصيانة وغيرها من المجالات التكنولوجيا ستجدها ممثلة بشكل أو بآخر. مشكلة الدراسة احنا أكاديميين في الأساس إنه كنت في ديسمبر 24 أقنعت معهد المخطوطات العربية في القاهرة بإنه يمارس دوره كبيت خبرة في المخطوطات العربية ويجمع كل المهتمين بالمخطوطات عشان يعرفوا وضعية المخطوطات في سجل ذاكرة العالم وخاصة المخطوطات العربية. الحقيقة كانت المفاجأة إنه أعداد قليلة جدا ومخطوطات عربية مشهورة جدا إنها متواجدة في مكتبتنا العربية بكم رهيب، لكن سجلت من جانب دول أخرى. ف فالمهتم بالتاريخ وعلى رأسهم طبعا الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد، هي سيد، أنا سعيد جدا وأشعر بالفخر بالحديث معه، يبرر ذلك. لكن هذا لا يعني إن إحنا ما نكونش عندنا الغيرة على هذا التراث ونغادر. وعلى فكرة اللي أنا بقول على التراث الوثائقي للأسف بينطبق على التراث غير المادي. أنا عندي سلايدز بس طبعا مش هعرضها هنا خالص، مش هضيع وقت حضراتكم، بتؤكد على إننا مقصرين في حق كل أنواع التراث. سواء يعني للأسف الشيء إحنا كنا لسه في البريك، فكل يقول لك إحنا سجلنا مباني وسجلنا مش عارف منطقة إيه وطريق إيه، قلت لهم هاي كل ده بتلعب في منطقة 1972 الاتفاقية اللي لازالت في 2025 بتسيطر على كل أذهاننا. كالتشرال ناتشرال، ده التراث ثقافي طبيعي. والثقافي لو حضرتك دخلت في انواعه هتلاقيه كله اثري اصلا اركيولوجي. انما مين ملم ب 1992 ذاكره العالم التراث الوثائقي؟ مين ملم ب 2003 التراث غير المادي انتانجبل او اللايف هيريتج؟ الحقيقه حضراتكم اساتذه خبط وزخرفه، ولكن في عادات وتقاليد، في موسيقى، في حرف يدوية، واشياء كثيرة جدا. وعلى فكرة احنا عندنا ريجنال ميتنج الشهر الجاي، اقول لهم ان هذا التقسيم الناس مش فاهماه، هذا الفصل في السجلات الدولية ده على مستوى اليونسكو الناس مش قادرة تفهم وتستوعبه. يعني ايه اميز ما بين الخط والوثيقة المخطوط عليها او المكتوبة بهذا الخط؟ طب ايه رايكم ان الديجيتال هيريتج هو اللي هيربط ما بين كل ده؟ والله بكل اريحيه وسهوله، وبالذات للنشأ والشباب، الجيل اللي طالع ده في التكنولوجيا افضل مننا مليون مره، وهيبدا يضحك علينا. انتوا لسه بتفرقوا ما بين المباني والكتب القديمه والخطوط اللي مكتوبه والزخرفه داخل الكتب؟ طب ما يبقى سجل واحد ديجيتال ويفرق ما بين الثلاث اصناف. انا بقول ده اللي قادم، هو لسه ما حصلش عموما. فيبدو ان المخطوطات هي منطقه طلاق لكل انواع وممارسات الابداع الثقافي والاشكال المختلفه. ولكن المشكله هو ان نسبه تواجد المخطوطات العربيه تحديدا كانت لا تتعدى ال 3% 3%. وطبعا الحل ان احنا نهتم اكتر بهويتنا، وان احنا نرجع لهذه السجلات ونشوف ايه اللي احنا سجلناه او ايه اللي سجل بالفعل وايه ما سجلش. حجم التمثيل طبعا ارقام ضعيفه جدا، وخاصه فيما يتعلق باللغه العربيه وسجل ذاكره العالم. في مجموعه من التساؤلات هنجيب عليها، وبالتالي مش عايز اضيع وقت. ان انا قدامي انا اول مره اشوف ان عندي هنا الكاونت داون بتاع الوقت، يعني شيء راقي جدا. المنهج أو الميثودولوجي في هذا البحث هو منهج وصفي ديسكريبتيف لوصف وضعية المخطوطات في سجل ذاكرة العالم 1992، وكذلك ما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي في 2003، لأنه الحقيقة الخطوط وكل أشكال الزخرفة والمنمنمات والتذهيب كلها موجودة في السجل الثاني وليس في السجل التراثي الوثائقي. فعملنا زي تحليل مضمون، واتمنى انه الباحثين في هذا المجال والمعنيين يبقوا مهتمين بالابعاد الجغرافيه والابعاد التاريخيه واللغويه وغيرها من ابعاد تسجيل وتوثيق التراث، لانه التكامليه هي اهم شيء فيما يتعلق بالتوثيق. هذه هي صوره قدمتها لليونسكو لبرنامج ذاكره العالم، انه منطقه وسط ما بين 1972 وهي معاهده مهمه جدا، وما بين اتفاقية 2003 وهي معاهدة أيضا واتفاقية لا تقل أهمية عن السابقة الخاصة بالتراث العالمي بلا ذكرت. لكن المشكلة في المصطلحات، يعني لو قلنا ذاكرة العالم استبعد منه الورد هيريتج المباني الأثرية، معقولة؟ ما هو برضه ذاكرة عالم، لكن قال لك ذاكرة العالم دوكيومنتري، اتس تراث وثائقي. وشوفوا حضراتكم ان كل نوع من انواع التراث له رمز، له لوجو خاص بيه معبر، يعني قد ايه تمييز. وجينا على التراث الغير المادي وحاطين شكل من اشكال لوجو انتنجبل هيريتج ويستخدم في الوثائق الرسميه لليونسكو. عايز اقول لحضراتكم ان ده تصنيف انا اخترعته وكتبته طبعا بالانجليزي ووصلته لليونسكو، لانه ما ينفعش ان انا اسيب الشخص او الهيئه في اي دوله هو يستكشف ده، هو يتعرف على ده. طبعا في تفاصيل كثيره جدا بس عشان الوقت مش هقولها، ان اللغه العربيه غير ممثله في السجلات الدوليه واللي هي المفروض بتحتضن كل انواع التراث سواء مادي غير منقول او مادي وثائقي منقول او غير مادي او رقمي. بالمناسبه التراث الرقمي ما تعملوش سجل، بس انا اقترحت واخدوا التوصيه دي ان يتعملوا اي دي ايدنتيفيكيشن. احنا كلنا نعرف اليو ار ال واليو ار اي والدي او اي ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، فاقترحت يبقى في يونسكو ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، محدد رقمي معتمد من اليونسكو لاي ماده تراثيه تقليديه تم رقمنتها. وبالتالي اي صوره على الانترنت عمري ما اخدها واعتمدها الا اذا كانت اكريديتد باي يونسكو ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير. ده الطريق ده اللي جاي. انا الحمد لله بفضل الله انا صاحب هذه الفكره وهذا الاقتراح وداعم للتراث الرقمي، بقول ان هو هيحتضن كل انواع التراث قريبا. معاهد المخطوطات، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، انه كتير من الدول كانت حريصه على ان تنشئ معاهد مؤسسات مهنيه واحيانا اكاديميه بتمنح درجات. معهد المخطوطات العربيه، واقترحت على المعهد اكثر من مره ان يعمل ملتقى اول لكل معهد المخطوطات. To be the leader in the region, you have to recommend, you have to invite all institutions in a conference. من اهم وابرز النتائج انه هناك الحقيقه تداخل رهيب ما بين انواع التراث المادي المنقول او المتداول، لان حوالي 12 نوع تم تحديدهم. كان في غياب لفتره طويله للارشيفات او احيانا يطلق عليها المحفوظات في بعض الدول، لكن الحمد لله تم معالجه المشكله ما بين المجلس الدولي للارشيف International Council on Archives واليونسكو، وابتدوا يدرسوا فكرة ضم بعض الوثائق والأرشيفات الرسمية التي تمثل أهمية تاريخية وأهمية عالمية وأشياء، وابتدت تدخل ضمن السجل. مفهوم المخطوطات في السجل الدولي لذاكرة العالم كانت النتيجة أن هناك 138 مانوسكريبتس بنسبة 28 من الإجمالي. أنا ما قلتش عربي، قلت النوع فقط مانوسكريبتس، يطلع باللغة بقى فارسية، يطلع باللغة التركية، هقول اللغتين اللي أنا يعني تواصلت معهم هنا، يطلع باللغة إنجليزية، يطلع بألماني، يطلع بلاتيني، يطلع بيوناني. هم 138 مخطوطة في كل السجل، ما يمثل 28%. عند البحث عن تمثيل المخطوطات ضمن الفئات الأخرى للتراث الثقافي في السجل الدولي لليونسكو غير المادي، تبين وجود بعض النماذج الحقيقة التي تم إدراجها وتم دراستها، لأنه بيعتمد على التسجيل في التراث الثقافي غير المادي اللي هو اتفاقية 2003 اللي هو التراث الشعبي، التراث الحي اللي يدخل فيه الكاليغرافي الخط ويدخل فيه الزخرفة والمنمنمات والتذهيب وغيرها، وطبعا الصناعات والحرف اليدوية. لقيت فيه نماذج كثيرة جدا لكني لم أجدها في التراث الثقافي المادي المنقول اللي هو الخاص بالوثائق. فطبعا استغربت، وصلت الرسائل دي الحقيقه لليونسكو ونقابلهم ان شاء الله الشهر الجاي ونوصل لهم اكثر لهذا المفهوم بمحاوله العلاج. اكثر الدول مشاركه بالمانوسكريبتس بالمخطوطات وليس العربيه، المخطوطات كنوع من انواع التراث الوثائقي هي تركيا، اوزبكستان، طاجكستان، المغرب، المانيا، اندونيسيا، ايران، ايطاليا، بلغاريا، تنزانيا، الجزائر، سلوفاكيا وهولندا. المفهوم فيما يتعلق بكل نوع من انواع التراث الوثائقي بيحتاج توضيح اكثر، لانه زي ما حضراتكم شايفين هم كاتبين الخرائط، النوت الموسيقيه. طبعا انا من عشاق النوت الموسيقيه، مفيش حاجه اسمها نوته موسيقيه من غير موسيقى. الموسيقى تدخل في التراث الثقافي غير المادي، النوته تدخل في التراث الثقافي المادي الوثائقي. ازاي افصل؟ يا فندم انا النوتة دلوقتي عندي سوفت وير يسمعها لي بالانسترومنتس بالادوات، فيقول لك لا الموسيقى تتحط في السجل الدولي للتراث الثقافي غير المادي اللي هو التراث الشعبي والحي اللي فيه الخط واللي فيه الزخرفه وفي كل ده. طب والنوتة؟ لا دوكيومنتري. تتحط فين؟ في السجل الثاني. كل دي اشياء انا عمال اجهزها علشان نعمل نقله بقى نوايا مع اليونسكو تبقى قريبه من هذا الشباب، يبقى ديجيتال هيريتج سواء كان بقى دوكيومنتري نون دوكيومنتري موفبل الموفبل وغيره. موسيقى عشق، احنا حتى اللحظه لم نوثق التراث الموسيقي العربي بنوثق لطيف ايه، سواء كان مسجل في نوت موسيقيه او مسموع على وسائط ماديه مختلفه، بدايه من الاسطوانات الشمعيه والاسطوانات النحاسيه والحقيقه بارك كتب الموسيقى. وانا سعيد جدا بتواجد الاستاذ الدكتور اسامه طلعت رئيس مجلس اداره الهيئه المصريه العامه للهيئه العامه لاداره الكتب والوثائق المصريه، لانه هو كنز العرب، هو كنز العرب، عنده كم من التراث بالذات لما تيجي تقول تراث موسيقي او تراث مخطوط ابدا، برديات ابدا، خرائط ابدا. وعلى فكره تقريبا معظم انواع المواد التراثيه موثقه ومرقمنه، واحنا على فكره دار الكتب كانت اول عضو في الورد ديجيتال لايبرري، المكتبه الرقميه العالميه. مش عارف تفتكروا المشروعات دي ولا واحده من اهم مشروعات اليونسكو مع لايبرري اوف كونجرس مع دار الكتب المصريه، وكان جوجل سبونسر هو الداعم ليها. تحديد مفاهيم، توخي الدقه في استخدام بعض المصطلحات وغيرها، تبني مفهوم الديجيتال ايدنتيفاير، وانا بقوله وبسجله وبوثقه لانه احنا على عالم الانترنت في حاجات كاذبه وفي حاجات صادقه، في صور صادقه وفي صور، خصوصا مع الاي اي وتطبيقاته اصبحت التزوير والتغيير بقت حرفه. اليونسكو حافظ على نفسه في الديجيتال هيريتج بانه يعمل ديجيتال ايدنتيفاير، محدد رقمي خاص بكل ماده تراثيه تم تحويلها للشكل الرقمي او لا. محتاجين كم رهيب من الدورات التدريبيه ورش العمل. انا خلال الشهرين اللي فاتوا لفيت الرياض وجده، ورحت لاول مره في حياتي العلا، منطقه العلا، بضيافه كريمه جدا من الهيئه الملكيه لمحافظه العلا. I've never heard about العلا، بس رحت العلا انبهرت. طرق، شواهد لعلامات الطرق، طب اهو شواهد مكتوبه بخطوط واحيانا فيها زخارف. الشواهد هتتحط فين في الورد هيريتج؟ لانه تراث اثاري في اتفاقيه 1972، لكن الخطوط اللي مكتوب فيها والزخرفه سواء كانت هندسيه او طبيعيه او نباتيه متاخده منين؟ هيبقى في التراث الثقافي غير المادي الانتنجبل اتفاقيه 2003. فعايز اقول لحضراتكم ان هذه التقسيمات اللي قدمها اليونسكو ان شاء الله، وطبعا بحيي وابارك للدكتور خالد العناني وهو المصري والعربي الاول الذي يترأس منظمة اليونسكو منذ عام 1945. هذا الرجل أنا متفائل به جدا، وأكيد الدكتورة يعني هبة بركات واحدة من أهم شخصيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتراث الرقمي، وأنا أظن يمكن الوحيدة اللي مقتنعة باللي أنا بقوله إيه. لكن هنعمل إيه؟ قدرنا. بروفيسور. يس 2 minutes 56 seconds. افتح باب الأسئلة. I have it here. عشان نفتح باب الاسئله بدقيقتين. حاضر خلاص انا خلصت. انا مقتنع بكلامك بعد. عموما انا مش هطيل على حضراتكم، كلها توصيات مهمه جدا موجهه لمؤسسات الدوله والافراد. مهم التواصل الالكتروني، كل من هو مسؤول عن مكتبات متاحف ارشيفات ارجوك اهتم بالايميل الرسمي، فورمال ايميل، سيبك من جيميل والياهو، والله لو خطبت اليونسكو هيروح سبام، حاجة هيسأل فيه. وتوصيات خاصة بالمتاحف، ليا كتاب مهم جدا على فكرة عن التكامل ما بين مؤسسات الذاكرة اللي هي المكتبات والمتاحف والأرشيفات، 12 أكتوبر 24، متاح باللغة العربية بالمجان، PDF فايل على موقع الاتحاد العربي للمكتبات. هذا الموقع موجود 24 ساعة 7 أيام. أبحث عن الدليل العربي لتكامل مؤسسات الذاكرة، المكتبات، المتاحف، الأرشيفات، لأني ستجد guidelines إزاي نعرف نكمل ونستفيد من بيئة التقارب الرقمي digital convergence عشان نعمل integrated knowledge، معرفة كاملة مش معرفة مجتزأة ومقطوعة. شكرا لحضراتكم وهكذا. نظرا لضيق الوقت دكتور سامح، سؤال طيب، سؤال واحد، طيب سؤال واحد، طيب سؤال واحد بس. طيب ناخذ الدكتور، استأذنكم بس انا راح اعطيك لفرص المخطوطات وأحد تلامذة البروفيسور شريف. بنشكره جزيلا على هذه الكلمة الموجزة الممتعة. السؤال لحضرتك بخصوص اهتمام اليونسكو بهذا التراث، كيفية توثيق اليونسكو لهذه المخطوطات؟ هل بيتم عن طريق قواعد بيانات؟ هل بيتم عن سجلات؟ لأن الأرقام اللي موجودة دي ضعيفة جدا بالمقارنة للفهارس المنشورة والمتداولة والمواقع العامة. وشكرا. هذا سؤال مهم جدا. وجود دكتورة حوايد كامل مديرة إدارة العلاقات الثقافية والتبادل العالمي في إدارة الكتب والدولي في إدارة الكتب، ومرت معايا أنا شخصيا وغالبا مع الدكتور أسامة وكمان هو بيننا وقبلنا، مسألة توثيق التراث الدوكيومنتري في سجل ذاكرة العالم مسألة ليست بالسهلة. أول مشكلة لغة إنجليزية، طبعا حضرتك تعلم العاملين مستواهم ايه باللغه الانجليزيه. ثانيا مشكله فهم الوثيقه نفسها اللي هي استماره الترشيح. ثالثا وده اخطر، انه مفيش حاجه اسمها واحد بيملى الاستماره، هو بيبقى تيم ورك متعلق بمضمون ومحتوى الوثيق او التراث الوثائقي ده. الحاجه الرابعه ودي بتحدد انه يبقى عنده تواصل الكتروني تفاعلي 24 ساعه، مش ما بيبصش على الايميل، مش ايميل ياهو جيميل، لا يا فندم ايميل فورمال. الحاجه بقى الاخرى هي ان يكون عنده سعه سطر، ما اقولوش انت اترفضت لانه 1 2 3 4 5 ونام انام بالسنه والاثنين والثلاثه ويتغير رئيس مجلس الاداره وتتغير وتفضل الماده معلقه. اتعمل لها دوكيمنت تمام استماره ترشيح نومينيشن فورم. على فكرة أنا بدي برش في النومينيشن فورم كويسة جدا جدا، بس هقول لحضرتك إيه اللي بيحضر ما هماش عندهم مادة يسجلوها. وفكرت في تكاملية الأفراد، إيه اللي يمنع فريق نومينيشن يبقى موجود في الإمارات مثلا وفريق مراجعة تاريخية وأهمية عالمية في الكويت مثلا ومبادرة من ترشيحات تيجي من كل الدول العربية؟ لذلك أنا متفائل باللجنة الإقليمية ريجيونال كوميتي دي اللي بيرأسها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله بوعنين الأمين العام لدار الوثائق القطرية، وأنا بتشرف بأن أنا نائب لهذا الرئيس في منطقة شمال أفريقيا كلها. بس قلت له شوف أنا خدام العلم والله في أي حال، فربنا يكرمنا نقدر نعمل التكاملية والشمول في الفكر بحيث أن حضرتك لقيت تمثيل أعلى من اللي موجود دلوقتي. شكرا لك دكتور شريف، تحت امرك. اسمح لنا ان نشكر الاستاذ يونس. اهم شيء ابتسامتك دكتور شريف، ترى انت في واجهتي حاليا، كل ما اشوفك ابتسم بعد.